الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. انتهينا في الأسبوع الماضي إلى بحث القضية الأولى من قضايا التوحيد حسب الوضع العقلي والمنطقي، وهي قضية الوجود. وعلمنا أن معتقد السلف يعتقدون أن الله تبارك وتعالى هو الموجود بذاته، حالة كونه سبحانه وتعالى مستويا فوق العرش، وأن هذا العرش تخفو هذه المخلوقات. وقد علمنا الأدلة الشرعية على هذه القضية، وعلمنا آراء المخالفين في قضية الوجود وكيف نرد على هذه الشبهة. في هذه الليلة إن شاء الله سنناقش القضية الثانية من قضايا التوحيد، وهي قضية الوحدانية. وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه الإله الواحد كما قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والنظر في الوحدانية ينبغي أن يكون في ثلاث أو بحسب ثلاث تقسيمات. التقسيم الأول وحدانية الذات، فذات الله تبارك وتعالى ذات واحدة ولا يشبه وجود الله تبارك وتعالى وجود شيء من مخلوقاته. ثم وحدانية الصفات، وذلك أن صفات الله تبارك وتعالى صفات لائقة بذاته لا يشاركه أحد في صفة من هذه الصفات. والشرك هو أن يجعل لله تبارك وتعالى شريك في صفة من صفاته جل وعلا. والنظر الثالث في قضية الوحدانية هو وحدانية الحقوق، أو ما يسميه علماء التوحيد بتوحيد الألوهية، أي توحيد القصد والطلب. فالحقوق التي تجب لله تبارك وتعالى على عباده حقوق خاصة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى، وإعطاء شيء من الحقوق التي لا تجب إلا لله، إعطاء شيء من هذه لغير الله تبارك وتعالى شرك في القصد والطلب. وقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع الثالث من يعني أنواع التوحيد في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال المعاذ: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فهذا توحيد الحقوق أو توحيد الألوهية كما يسميه علماء السلف علماء التوحيد من السلف يقولون هذا التوحيد توحيد الألوهية، أي لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. بقينا إن شاء الله في هذه القضية الثانية، قضية الوحدانية، سيكون بهذا التدريج البحث أولا في وحدانية الذات، ثم البحث في وحدانية الصفات، وهو ما يسميه أيضا علماء التوحيد بتوحيد الربوبية، ثم البحث في توحيد الحقوق، نعم حقوق الله تبارك وتعالى، وهذا هو توحيد الألوهية. كلامنا اليوم إن شاء الله سينحصر في توحيد الذات، وحدانية الذات. ذات الله تبارك وتعالى ينبغي أو يجب على كل مسلم أن يشهد بأن ذات الله جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، بل لله تبارك وتعالى وجود حق قائم بذاته سبحانه وتعالى، وهذا الوجود ليس متولدا عن وجود قبله، وكذلك لا ينفصل ولا يتولد عن ذات الله تبارك وتعالى ذوات مشابهة لذات الله تبارك وتعالى. وقد أجمل الله تبارك وتعالى هذا المعنى بقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، أي لم ينشأ عن تولد كما هو شأن المخلوقين. لم يلد يعني لم ينشأ عنه ذوات تشبهه سبحانه وتعالى، ولم يولد أي لم ينشأ عن تولد سبحانه وتعالى، بل الله جل وعلا هو الأول كما قال تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله تبارك وتعالى هو الأول، وقد قال صاحب الطحاوية في عقيدة الطحاوية مختصرة قضية الشرف، قال: أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. يصف الله تبارك وتعالى بأنه الأول بلا ابتداء، يعني بلا بدء زمني لوجوده تبارك وتعالى. فوجود الله عز وجل لا أولية له أو لا ابتداء له، فهو أول بلا عدم، لم يسبقه عدم قبله تبارك وتعالى، ولم يسبقه موجود قبله. فلو كان ثمة موجود قبل الله تبارك وتعالى لكان هذا الموجود هو الله. والله عز وجل كذلك لم يسبقه عدم، بل أولية الله تبارك وتعالى أولية مطلقة، كما أن نهاية الله تبارك وتعالى ليس لله نهاية، بل الله تبارك وتعالى هو الآخر، فليس وراءه شيء وليس بعده شيء سبحانه وتعالى. هذه وحدانية الذات، هذه الأساس الذي يبنى عليه كل مسائل التوحيد التي تلي والتي تتبع. لا بد لكل مسلم أن يعتقد أن ذات الله تبارك وتعالى ذات واحدة، لم تنشأ عن عدم، وليس لها أولية، ولا تنشأ عن تولد. ثم أن الله تبارك وتعالى لا ينفصل عنه ما يشبهه، لا ينفصل عنه شيء، بل ذات الله تبارك وتعالى ذات واحدة. خالف في هذا الأصل كثير من المشركين وبعض من ينسب أيضا إلى الإسلام. أول المخالفين المعروفين في هذا الأصل مشرك العرب، فقد زعموا أن الله تبارك وتعالى قد تزوج بالجن وقد نتج عن ذلك الملائكة، كما قال تبارك وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وجعلوا له من عباده، يعني الذين خلقهم لعبادته، جزءا، وذلك أن الولد جزء من الوالد. فالقول بأن الملائكة بنات الله هو قول أن الله تبارك وتعالى له جزء، يعني له شيء مماثل له، والحال أن الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد. يشبه مقالة المشركين، يشبه العرب في الملائكة مقالة النصارى كذلك في عيسى صلوات الله وسلامه عليه، فقد قالوا بأن عيسى ابن الله، وإن لم يقولوا بأن هذا نتج عن زواج، وإنما قالوا بأن هذا نتج عن الكلمة، أن الله عز وجل تكلم بالكلمة، وأن هذه الكلمة استقرت في بطن مريم، وأنها تجسدت، يقولون بتجسد الكلمة، الكلام تجسد في عيسى، فيعتقدون بأن عيسى إله كامل وإنسان كامل. ومعنى قولهم أنه إله كامل يعني رب كامل يحمل خصائص الرب وصفات الرب، ويقولون الله وروح القدس ومريم، والله وروح القدس وعيسى ثلاثة بالأقانيم واحد بالذات، فيجعلون هي ذات واحدة، والأقنوم مرة يقولون أنه تجسد تجسدات، ومرة يقولون أنها صفات. لكن على كل حال في عمومهم يعتقدون بأن ذات عيسى من ذات الله تبارك وتعالى، وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك في آيات كثيرة رادا على هذه المقالة، كقوله تبارك وتعالى: وقال اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا، إدا يعني كبيرا في الكذب، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال أيضا تبارك وتعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فقوله تبارك وتعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني أنها كلمة كبيرة في الإثم والشناعة، وهي نسبة الولد إلى الله عز وجل. ومعنى هذا نسبة الولد معناه قول بتعدد الذوات، لأنه ليس لله ذات واحدة وإنما له ذوات متعددة، وأن هذه الذوات قد انفصلت عن الله عز وجل. فكلام النصارى يشبه كلام المشركين في انفصال الذوات في تعدد الذات، وإن كان يختلف مع المشركين في أن المشركين يقولون البنات بنات الله من الزواج، وأما النصارى فإنهم يقولون عيسى ابن الله من الكلمة بتجسد الكلمة. ومرد الأمر في النهاية يعني إلى شيء واحد، وهو أن ذات الله تبارك وتعالى في معتقد هؤلاء المشركين ليست واحدة وإنما هي متعددة. كذلك من الذين خالفوا في هذا الأصل اليهود، وقد حكى الله تبارك وتعالى عنهم هذا، فقال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فنسبة عزير إلى الله في معتقد اليهود نسبة على هذا النحو كذلك، ولا شك أن القول بأن فلان ابن الله هو قول بتعدد الذوات، لأنه معلوم أن الابن في العرف وفي العادة وفي الواقع يحمل خصائص الأب، بل يحمل نفس ذات الأرض فهو جزء منه، كما قال تبارك وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. وهذا ينطبق على مقالة المشركين من العرب، وعلى مقالة النصارى، وكذلك على مقالة اليهود. هؤلاء المخالفون جميعا بعيدون عن الدائرة الإسلامية، وغير بالطبع داخلون في مسمى اسم الإسلام، ومعلوم في معتقد عامة المسلمين فضلا عن علمائهم أن هذا القول بالغ الشناعة، وأن من زعم أن ذات الله تبارك وتعالى متعددة فهو مشرك، مشرك جعل لله تبارك وتعالى ندا ومثيلا، والله تبارك وتعالى لا ند له ولا كفء له ولا مثل له سبحانه وتعالى. فهل قال أحد من المسلمين أو اعتقد أحد من المسلمين بمثل هذا المعتقد؟ الجواب نعم. هناك تقريبا 3 طوائف أو 4 طوائف من المسلمين قالوا أقوال بلغ بعضها من الشناعة أكثر من أقوال النصارى واليهود في عيسى بن مريم وفي العزيز، وأشنع أيضا من مقالة المشركين في قولهم إن الملائكة بنات الله. أولى هذه الطوائف من اعتقد ممن ينسبون إلى الإسلام بأن ذوات المخلوقات هي ذوات الخالق، يعنون أن كل وجود، أن كل موجود ظاهر فإنما هو في الحقيقة والواقع هو وجود لله أيضا. وهؤلاء الذين يسمون بوحدة الوجود أو وحدة الموجود سواء، فيعنون أن الموجود موجود واحد، وأن الوجود وجود واحد، وأنه لاثنين، ليس هناك إله بائن من خلقه، ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، مستوى على عرشه. لا يرون هذا ولا يعتقدون هذا، بل يعتقدون بأن ذوات المخلوقات هي ذوات الله، هي ذات الله تبارك وتعالى، كما قال ابن عربي مثلا في شعره: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. يعني لا فرق بين هذا وهذا. وهذا الكلام فصلناه في فصل كامل في كتاب الفكر الصوفي في ضوء كتاب السنة أقوال أهل وحدة الوجود، وهذا مشروح وموضح في كلام عربي في كتابه الفصوص. فكل كلامه يدور على أن وجود المخلوقات هو وجود الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يوصف بالتنزيه فقط ولا بالتشبيه فقط، وإنما يوصف بالتشبيه والتنزيه في أنه هو هذا وهذا، أنه ليس كمثله شيء، وأنه السميع البصير، وأن المخلوقات في عين الخالق. ومن هذا قول القائل: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. فالكل، كل الذوات إنما هي ذات واحدة، وليست هناك يعني خالق ومخلوق، ذات لله تبارك وتعالى خاصة به، وذوات المخلوقين مناسبة لحالهم. لا يقولون بهذا، وللأسف إن هذا الفكر يغرق في الزندقة، والكفر فكر مكتوب في كتب تنسب إلى المسلمين وتتداول بين المسلمين. وهذا الفكر يقول عنه ابن تيمية رحمه الله: لقد قالوا يعني أقوال في الكفر والشناعة، ما هذا الكفر؟ يقول: كفر لم تقله اليهود ولا النصارى. يعني أن اليهود إنما نسبوا ذاتا واحدة إلى الله وهي العزير، والنصارى نسبوا ذاتا واحدة إلى الله أيضا وهو المسيح، وكذلك مشرك العرب نسبوا بعض الذوات إلى الله وهم الملائكة، ولكن هؤلاء ما تركوا ذاتا في الأرض من المخلوقات من بهائم وإنس وأرض وسماء وخبث وطيب إلا ونسبوه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك فهذه الأقوال هي أشنع الأقوال في الكفر والزندقة، وللأسف أن مثلها ينسب إلى عقائد المسلمين. هذه أول طائفة تنسب إلى الإسلام، أهل وحدة الوجود من المتصوفة يعني الفلسفيين كابن العربي المشهور والحلاج والجيلي والتلمساني وابن السبعين وغيرهم. هؤلاء كتبهم للأسف متداولة، وهم ممن يعتقد هذا القول وينشره في المسلمين، بل ويدلل عليه بأدلة من كلام الله ومن كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وشبهاتهم أكثر من أن تحصر في مثل هذه الدروس، وسنتعرض إلى بعضها عند التعرض إلى أيضا بعض الفرعيات العقيدة إن شاء الله. الطائفة الثانية من الطوائف التي تنسب إلى الإسلام وخالفت في هذا الأصل هم من يسمون بأهل الحلول. الحلول يقولون بأن الله يحل بذاته أو بصفاته سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا في بعض مخلوقاته. والقائلون بالحلول أيضا طوائف كثيرة، منهم بعض الفرق الإسماعيلية والنصيرية وكثير من فرق غلاة الرافضة. هؤلاء يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى بذاته حل في علي بن أبي طالب، وأن ذات الله تبارك وتعالى حلت في الأئمة إماما بعد إمام، وأن هؤلاء الأئمة يحملون نفس خصائص ذات الله تبارك وتعالى من علم الغيب والقدرة على الخلق، بل والتحكم في ذرات الكون، فينسبون إلى هذه الذوات المعظمة عندهم سواء كان علم أو من يسمونهم بالعلم، أنهم يحملون نفس ذوات الخالق، وأن ذات هذه المخلوقات هي من ذوات من ذات الله تبارك وتعالى، ليست عن تولد وإنما عن حلول. يعنون أن الله حل بذاته أو ببعض صفاته في هذه الأجسام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه للأسف طوائف تنسب إلى المسلمين، وهذه أيضا ممن يقول بتعدد الذات، يعني أن ذات الله تبارك وتعالى متعددة، وإن كان يحصرها في مجموعة معينة. ولا شك أن هذه الأقوال هي أقوال مغرقة كذلك في الكفر والزندقة، وليست من عقيدة الإسلام الصحيحة في شيء. عقيدة الإسلام التي تقوم على قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا كفء له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. من الفرق التي تنسب إلى الإسلام أيضا وقالت قولا يشبه إلى حد ما، يعني أقوال هؤلاء المشركون في ذات الله تبارك وتعالى، القائلون ممن ينسب إلى التصوف بما يسمى بالحقيقة المحمدية. في الفكر الصوفي شيء اسمه الحقيقة المحمدية، ويعنون بالحقيقة المحمدية أن محمد صلوات الله وسلامه عليه وإن كان بشرا في الظاهر لكنه يختلف عن البشر في أمور. من هذه الأمور قضية وجود النبي صلوات الله وسلامه عليه، فوجود النبي عندهم أنه نور منفصل عن عرش الله تبارك وتعالى. وهؤلاء لو قالوا نور منفصل عن الله تبارك وتعالى لطابق قولهم قول النصارى تماما الذين قالوا إن الكلمة انفصلت عن الله عز وجل فتجسدت عيسى، فأولئك قالوا بتجسد الكلمة. لو أن هؤلاء قالوا بأن النور انفصل عن الله لقالوا أيضا بتجسد جسد النبي من نور الله، لكنهم يعني ابتعدوا نسبيا عن أن يضاه النصارى في كل شيء، فقالوا إن هذا النور انفصل عن عرش الله. القول بأن وجود النبي صلى الله عليه منفصل عن عرش الله تبارك وتعالى أولا قول لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة ولا ينسب إلى أحد من أهل الصلاح والتقوى من الأئمة المشهود لهم بالخير، ولا ينسب إلى أهل الكفر والزندقة ممن ينسبون إلى التصوف. كلمات لا دليل عليها كما ذكرنا، وهي مشابهة وإن كانت ليست مطابقة ولكنها مشابهة لكلام النصارى في عيسى صلوات الله وسلامه. هذا أول قضية في الدخول في من سمى بالحقيقة المحمدية. قضية الثانية أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو مجلى صفات الرب، ومعنى أنه مجلى صفات الرب يعني هو الذي تتجلى فيه صفات الله تبارك وتعالى. وهذه القضية وإن لم تكن من شرك في الذات، وإنما ممكن أن تدخل أو تدخل في شرك الصفات، إلا أن هذا أيضا نوع من شرك الذات، وذلك أن الزعم بأن صفات الله تبارك وتعالى قد حلت في النبي صلى الله عليه وتجلت فيه ظهرت فيه هو نوع أيضا من شرك الذات. وإن كان شرك في الذات هنا إنما أتى عن الشرك في تجلي وظهور الصفات، ولا شك أن هذا قول أيضا مغرق في الكفر والزندقة، فليس النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما وصفه الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ووحي الله تبارك وتعالى علم وإلهام. حقا هو يحل في ذات النبي صلى الله عليه، ولكن ليس هذا من باب حلول صفات الله تبارك وتعالى، وإلا فهذا المعنى يشترك فيه النبي مع غيره، فكل من حمل كلام الله تبارك وتعالى أو شيئا من كلام الله عز وجل في صدره لا يسمى أنه قد حمل شيئا من ذات الله تبارك وتعالى، بل حمل كلام الله تبارك وتعالى يعني سماع كلام الله عز وجل ونقله وتفهمه، هذا حتى قد يشترك فيه بعض المشركين كما قال تبارك وتعالى والأحد من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فمن الممكن للمشرك أن يسمع كلام الله ومن الممكن كذلك أن يفقه كلام الله عز وجل. فليس مقصود غلاة المتصوفة في من يقولون بالحقيقة المحمدية مجرد حمل وتلقي علم ووحي عن الله تبارك وتعالى، لا، إنما يعنون ظهور صفات الله في شخص النبي محمد صلى الله عليه، وهذا ولا شك من شرك الذات ومن شرك الصفات. ولذلك غال بعضهم فجعل أن النبي هو الموحي والموحى إليه، تعالى الله عن ذلك وحاشى النبي صلى الله عليه، ويروم في هذا كلام لا أصل حديث وإنما كلام لا أصل له مغرق أيضا في الجهل والكفر، وهو أن النبي قال لجبريل كيف يأتيك الوحي، فقال له تمتد إلي يد من خلف الحجاب فتعطيني الوحي فآتيك به، فكشف له النبي عن يده وقال له مثل هذه، فتعجب جبريل وقال منك وإليك يا محمد، يعني الوحي يأتي منك ويأتي إليك كذلك، فيجعلون الحقيقة المحمدية أن النبي هو المستوي على العرش وهو الموحى إليه، فهو الموحي والموحى إليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وللأسف أن مثل هذه الخرافات يؤلف فيها كتب، ويكتب صاحب كتاب يسميه إبراء الذمة في نصح الأمة يدعي فيه بأن الحقيقة المحمدية هي نفسها حقيقة الله تبارك وتعالى، وأن الله أن محمد هو الله مستوى عرشه وهو النبي الموحى إليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا القول لا شك أن الذي يصل إلى هذه النقطة فقد وصل إلى كفر لم يقله أيضا اليهود والنصارى، قد ينطبق مع قول بعض النصارى في قولهم إن المسيح هو الله، وذلك أن النصارى طوائف، منهم من قال بثلاثة تجسدات في ذات واحدة، اللي هم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من قال بأن المسيح ابن الله، والذي يقول المسيح ابن الله هذا تماما ينطبق مع الذي يقول إن محمد هو الله الموحي والموحى إليه. وللأسف أن هذا الفكر أيضا ينسب إلى المسلمين ويتداول بين المسلمين ويدخل إلى عقائد المسلمين. هذه باختصار هي يعني مجموعة الطوائف التي تنسب إلى سابق بل الله تبارك وتعالى هو الوجود الحق والأول الذي ليس لأول وجه ابتداء سبحانه وتعالى، كما قال النبي أنت الأول فليس قبلك شيء، فلم يثبت الله شيء لا عدم ولا غيره، بل الله هو الأول بلا ابتداء سبحانه وتعالى، كما قال صاحب الطحاوية أول بلا ابتداء كذلك دائم بلا انتهاء. ثم أن الله تبارك وتعالى لا يتولد عنه شيء، لا بالنور ولا بالكلمة ولا بالصفات، يجعل الصفات تتجلى في شيء من مخلوقات. هذه ثلاث أقوال في الشيء، ممن يقولون بتعدد الزواج، إما أن يقولون بأن الكلمة تنفصل عن الله عز وجل فتتجسد، هذا قول النصارى وهذا قول بتعدد الزواج، أو يقولون بانفصال النور عن الله أو عن عرش الله ثم يتجسد هذا النور، كما يقول جهلة بعض المسلمين بأن هذا النور الذي انفصل عن عرش الله عز وجل تدرج من ظهر آدم إلى يعني آباء النبي حتى استقر بعد ذلك يعني في رحم أم النبي وتجسد منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول أيضا مغرق في الشرك وهو قول بتعدد الذات، أو القول بأن الله عز وجل ممكن أن صفاته تحل بغيره لبعض مخلوقاته، وأن هذا المخلوق إذا حلت فيه صفات الله عز وجل حمل نفس صفات الله تبارك وتعالى فيكون كالله في علمه للغيب وفي يعني تصرفه في الكون وفي حمله لصفة الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكل هذا بالطبع يعني ينبغي أن نجعل مرد ونهايته يعني الأمر الجامع فيه والرد فيه هو هذه السورة القصيرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم والله إنها لتعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.